হাদিসা নেহসাদু হাসতেও শেষ। عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيش بيغمبري صلابة خدالي بالنهي كر أن تباع الثمرة حتى تشكح فيقي بيت فروتن حتى تشكح فقيل بصيار هاتا كرن ما تشكح معنى تشكح تشا قال بيغمبري صلابة خدالي بن قوت تحمار صور ببت وتصفار زر ببت ويؤكل منها جبت خارن يعني بكير هند بيتا بيتا خارن.